بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع سورة عظيمة، سورة تتضمن أصل التوحيد، يشعر من يتدبرها بالهيبة والعظمة. تتعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. سورة تعدل ثلث القرآن، ويرجى لمن أحبها أن يدخل الجنة. هي سورة الإخلاص، وتسمى بسورة قل هو الله أحد. وقد ورد أن لها من الأسماء ما يقارب 22، وكلما كثرت الأسماء دلت على عظم المسمى. فمن أسمائها سورة الأساس، وسورة التوحيد، وسورة المقشقشة، وكذلك تسمى بسورة البراءة وسورة الصمد، وإلى غير ذلك من الأسماء. هي سورة مكية، عدد آياتها 4 آيات. وهي لها سبب نزول، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل تعالى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن فضل السورة والأشياء الواردة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في أذكار النوم، هي وسورة الفلق وسورة الناس، فيقرأهم وينفث في يديه ويمسح بهما ما أقبل من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. كذلك عن أبي سعيد الخدري قال أن رجلا سمع آخر يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يعني رأها شيء بسيط أنه من الليل إلى الصباح يقرأ سورة الإخلاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وأيضا لما ذكرنا في سورة الكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، في أول ركعة بالكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأيضا أنه كان رجل من الأنصار يؤم في مسجد قباء، وكلما كان يفتتح سورة يقرأ بها في الصلاة يقرأ بعدها قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن، ويختم من ركعة بقراءة قل هو الله أحد، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يعني كانت وجهة نظرهم إما أن يقرأ ما يريد من القرآن أو يقرأ سورة الإخلاص، ولكن الاثنتين عليه أن يدع واحدة منهما. فقال الرجل: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ النبي الآن يريد أن يفهم الدافع، لماذا يفعل هذا ولماذا لا يفعل ما يريد المأمومين منه؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فأجاب الرجل بكلمة واحدة، فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص سبقتها سورة المسد، فلما تقدم في سورة المسد عداوة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقاسي بسببه ومن عبادة الأصنام، جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد، رادة على عبادة الأوثان وغيرهم من كل مذهب يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. السورة مقصدها الرئيسي الذي تدور حوله هو إثبات تفرد الله عز وجل بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص. افتتحت السورة بقوله تعالى: قل، وهنا لأنه هذا أمر يؤخذ بالتلقي ومتعلق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن يتلقاه الناس، وهو العلم بالله تبارك وتعالى. وأيضا لأنه نزلت هذه السورة إجابة على سؤالهم: انسب لنا ربك، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. ثم جاء ضمير الشأن هو، قل هو الله أحد، فهو سبحان الله من اسمه أنه ضمير شأن حتى يبين فخامة ومضمون هذه الجملة، وزيادة في التحقيق والتقرير، لأن الضمير يشير إلى شيء مبهم تترقبه النفس، فإذا جاء الكلام من بعده زال الإبهام وتمكن الكلام من النفس أفضل تمكن. قل هو الله أحد، لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى، لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، بل هي صفة يقال درهم واحد ورجل واحد، فالأحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى استأثر بها فلا يشركه فيها غيره. وهذه الصفة التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى جاءت في آيات كثيرة جدا، وهي أصل دين الإسلام وأصل هذا المعتقد الذي نتميز به عن بقية الملل والأديان، الوحدانية. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثم جاء في الآية الثانية الله الصمد. الصمد في حق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الغائب عن دعائنا والغائب عن تفكيرنا والغائب عن تأملنا فيه، قليل من الناس من يفهم اسم الله الصمد. الله سبحانه وتعالى الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، هو الباقي الذي لا يفنى، وكذلك هو المقصود في الحوائج الذي تصمد إليه الخلائق، لأن الصمد أحد معانيها صمد في اللغة القصد، فيكون في حق الله أننا نقصد الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجنا. فكل الخلق تحتاج لهذا الرب الصمد العظيم الذي يقضي حوائج عباده. التعرف على اسم الله الصمد يورث في النفس محبة هذا الإله العظيم وإفراده بالوحدانية والتوكل والتعلق، فيعلم العبد أنه لا يكفيه إلا ربه الصمد، ونتوجه له بالقصد وطلب الحوائج، لأن هذا لب معنى اسم الله الصمد، أن تتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى ليقضي لك حوائجك. دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الجميل والتوسل إليه، لذلك يعني كان من الأدعية أن رجلا دعا بدعاء فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه وافق اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. كان الرجل يدعو اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. فنحرص على هذا الدعاء بداية أنا فيها استشعار لاسم الله الصمد، وقد يكون هذا الدعاء مما يحوي اسم الله العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. نلاحظ أيضا أن في هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن مميزات لم تذكر في غيرها، فاسم الله الأحد لم يذكر إلا هنا، واسم الله الصمد لم يذكر إلا هنا. ونلاحظ هذه السورة ذكر فيها هذين الاسمين، الأحد الكامل المطلق المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وإلهيته، ولا يصدق اسم الصمد إلا من كان أحد. الصمد الذي يقضي الحوائج هو المطلق في القدرة والذات والصفات والربوبية الذي عنده هذا الاقتدار على أن يقضي حوائج كل هذه الخليقة، فلا يكون الصمد إلا أحدا مطلقا فردا لا شبيه له ولا ند له ولا مثال. فهل توجهنا إلى الله بصدق في جميع أعمالنا؟ هل تجهنا إلى الله سبحانه وتعالى واستشعرنا كمال غناه وفقرنا وحاجتنا إليه؟ كان من دعاء سيدنا موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهذا الدعاء كان في مقام أنه استطاع أن يساعد فتاتين واستطاع بقوته أن يسقي لهما، ومع ذلك افتقر إلى الله سبحانه وتعالى في موضع كان فيه قويا. وبعد أن فهمنا اسم الله الصمد، أن نترك الصمد ونتجه بحاجاتنا إلى المخلوقين الضعفاء مثلنا الذين لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا، لماذا لا نطرق أبواب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نتجه إلى الصمد الذي بيده خزائن السماوات والأرض؟ ثم في الآيتين الأخيرتين جاء تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو والد أو صاحبة. قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فقدم نفي الولد على الوالد، وفي هذا التقديم حتى يبين أنه أهم، لأن أهل الضلالة نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبوا لله والدا، يعني كما جاء في كثير من الآيات منها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذن سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي هذه الشواهد تعظيم لهذا الذنب العظيم الذي يمس أصل الدين وأصل الاعتقاد، أن يعتقد أن لله سبحانه وتعالى ولد. ولكن مع ذلك، مع أنه يعني لم يأتي أحد نسب أن يكون لله والدا، إلا أنه جاءت الآية أنه لم يلد ولم يولد، فليس له والد، وهذا من باب الاحتراس حتى يسد كل الأبواب، أن ينفي إحاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان منه، وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون منه. وجاء النفي في زمن الماضي لأن عقيدة التولد ادعت وقوع ذلك في زمن مضى، ولم يدعي أحدا أن الله عز وجل سيتخذ ولدا في المستقبل. فهنا هم طلبوا في سبب النزول نسبا لله سبحانه وتعالى، فجاء الآيات تبين عظمة الله أنه الأحد الذي ليس له شريك، بل هو متفرد مقتدر صمد يلجأ إليه كل الخلائق، ونفى إحاطة النسب عنه من كل الجهات، فليس له والد فرع منه ولا ليس له ولد فرع منه ولا والد قبله. وسبحان الله، كذلك الآية فيها رد على كل أصحاب المعتقدات الخاطئة، سواء المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، أو اليهود القائلين عزير ابن الله، أو النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. في هذه الآية رد على كل من أشرك وكل من اعتقد اعتقادا خاطئا في قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، هذه الآية الخاتمة دلت على معان عظيمة. نفي أن يكون لله أحد يساويه أو يماثله أو يشاركه في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك نفي أن تكون هناك له صاحبة، وكذلك تنفي وتبطل ما يعتقده المشركون العرب من أن لله ندا في أفعاله، حيث أنهم جعلوا الملائكة شركاء الله والأصنام والأوثان أندادا لله سبحانه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن قد يكون كثير من المسلمين عندهم هذا الإيمان التوحيدي الصحيح، ولكن هناك بعض السلوكيات أو المعتقدات التي تؤثر على سلامة التوحيد، ومن ذلك مثلا الاستعانة بالقبور أو المواضيع الطاقة وما إلى ذلك، التوسل الله الصمد هي نفت النقص والعجز، ولم يلد ولم يولد نفت الذرية والتناسل، والرابعة لم يكن له كفوا أحد أثبتت لعظمته وجلاله، ونفت الأنضاد والأنداد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن أحكام، وثلثه وعد ووعيد، وثلثه أسماء وصفات، فهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، وكما قلنا أنها تميزت بصفات لم ترد في غيرها من السور. سورة الإخلاص هي السورة الوحيدة، هي وسورة الفاتحة الذي اسمها ليس مذكورا في السورة. يعني مثلا سورة الغاشية اسمها مذكور، هل أتاك حديث الغاشية، سورة الإنسان هل أتى على الإنسان، فقط سورة الفاتحة التي لها اسم لم يرد هذا اللفظ في آياتها، وكذلك سورة الإخلاص أنها لم يرد كلمة الإخلاص في هذه السورة. وهنا سبحان الله، لأن الإنسان لما يقرأ هذه السورة ويقر فيها بوحدانية الله سبحانه وتعالى، هذا عليه أن يكون مستحضرا فيه إخلاصه لله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد وفي الإقبال على هذا الدين، وبالتالي كل ما يندرج من أعمال تحت ظل توحيده لله. فإذا كان الإنسان مؤمنا موحدا لله سبحانه وتعالى، يعلم أنه هذا هو الإله المتفرد المطلق، هذا الإله هو الصمد الذي يلجأ إليه، فكيف يشرك سواء كان شركا أكبرا أو أصغرا بالرياء معه غيره، أو ينظر في قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة هي سورة تدعو إلى الإخلاص لهذا الرب الذي تعرفنا عليه فيها في ثنايا آياتها. سبحان من لا يرد سؤالا ولا تنفذ خزائنه، فلنجعل الصمد ملجأنا بالسراء والضراء. ولننتقل الآن من مرحلة قراءة هذه السورة في الصلوات لقصرها حتى تكون صلواتنا سريعة، أن ننتقل إلى قراءتها حبا بها، فنبشر بالجنة كما بشر هذا الصحابي، حبك إياها أدخلك الجنة. ننتقل إلى قراءتها بقلب متدبر واعي عالم بمعاني هذه السورة، وعارف بالله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه التي ذكرت في هذه السورة. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.